عدنا إليكم بعد حمد الله تبارك وتعالى إلى السؤال رقم 51 اللي هو السؤال التالي. قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: ومن المعلوم أنه يصح لغويا اشتقاق أسماء من الأفعال، فنقول إن منعم مشتق من أنعم، هذا من حيث اللغة. أما فيما يتعلق بأسماء الله الحسنى فالقاعدة أنه لا يجوز أن نشتق من أفعال الله عز وجل أسماء له، وبذلك لا يكون من أسمائه عز وجل المنعم. ده اللي قاله الشيخ الشعراوي، ربنا سبحانه وتعالى يرحم ويرحم موتى المسلمين. بيقول السؤال بقى: كلام الشعراوي، كلام الشيخ الشعراوي يوافق منهج ابن القيم ويعبر عن رأي السلف في جواز الاشتقاق اللغوي وعدم جواز الاشتقاق التكليف الشرعي. العبارة دي فعلا دقيقة. الشيخ الشعراوي خالف رأي عامة السلف في مسألة الاشتقاق، لأنهم يجيزون تسمية الله بالمنعم دون نكير. لا طبعا الكلام ده مش مظبوط. الشيخ الشعراوي كلامه يوافق منهج ابن القيم. كلام الشيخ الشعراوي يدل على أن الاسم لابد أن يرد بنصه علما على ذات الله، وليس فعلا نشتق منه ما نراه بعقولنا. العبارة دي برضو صحيحة. الإجابة في النقاط 1 و3، اللي هي الإجابة رقم 1 والإجابة رقم 3، فعلا دي أدق الإجابات، تسليم الإجابة صحيحة الحمد لله. أنا كنت فكرها غلط يعني، لكن طلعت صحيح. ننتقل للسؤال رقم 52. قول الجهم اللي هو الجهم صفوان الذي تفرد به وتبناه أتباعه من الجهمية، إيه اللي كان بيقوله الجهم صفوان؟ القول بأن الجنة والنار تبيدان وتفنيان، فعلا ده من كلام الجهم. أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر والجهل به فقط، فعلا ده كلام الجهم. ألا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله وحده، وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجاز، ده كلام الجهم صفوان. يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى، تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال رقم 53. الأصل الرابع من أصول المعتزلة إنفاذ الوعيد. ماذا يقصدون بإنفاذ الوعيد؟ إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين، مظبوط. إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الإيمان والكفر، ده حكم في الدنيا اللي هو الأصل الثالث، المنزلة بين المنزلتين، أنه تحت المشيئة، هم لا يقولون هذا. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، لا موجودة. إن مرتكب الكبيرة مخلد في النار أبد الآبدين، نقول له تسليم الإجابة صحيحة. التالي واحد يقول يعني مفيش إجابة خطأ، عشان نعرف لو غلطنا نعمل إيه، هيطلع لك علامة إكس على بالأحمر كده على الإجابة الخطأ. قالت السمنية للجهم صفوان: ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم: نعم. قالوا: فهل رأيت إلهك؟ قال: لا. قالوا: فهل سمعت كلامه؟ قال: لا. قالوا: فوجدت له حسا؟ قال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فماذا كان موقف الجهم منهم؟ عمل إيه الجهم؟ تحير ولم يدري من يعبد، فلم يصلي 40 يوما. ده فعلا اللي حصل. جمع أتباعه لمحاربتهم ولكنهم قتلوه ومن معه، طبعا ده ما حصلش. رجع إلى أهل العلم ليسألهم عن شبهاتهم، وده برضو ما حصلش. كل ما ورد في النقاط الأخرى، لا برضو مش كل ما ورد صحيح، بل الإجابة رقم 1 هي الصحيحة. نسلم الإجابة ونضغط على تسليم، الزر بتاع التسليم هيقول لك الإجابة صحيحة، موافق. ننتقل بعد ذلك إلى التالي. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. الآية دي نزل أحسن الحديث كتابا متشابه، تدل على أن كلام الله هو أحسن الحديث، صحيح. تدل على أن ذكر الله هو اتباع المنقول وما نزل من عند الله بالقلب وسائر البدن، صحيح. لأن تلين جلودهم وقلوبهم، يبقى فيه اتباع للمنقول بالقلب وسائر البدن. الآية تدل على أن النقل الصحيح نزل هداية لسائر العقول، صحيح. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. كل ما ورد في النقاط الأخرى دي الإجابة الأدق، لأن الثلاثة دول كلهم صحيح، تسليم الإجابة صحيحة. دي الإجابة رقم 55 أو السؤال رقم 55 وإجابته. ننتقل للسؤال اللي بعد كده، السؤال رقم 56. لاحظوا معايا ان احيانا السؤال تحس انه متكرر او اتقال قبل كده. لا، الحكاية ان ممكن يكون نفس السؤال بس احنا مغيرين في صيغ الاجابة، وبعدين عشان هو نفسه يشوف حتى لو السؤال اتكرر بنصه جاوبه تاني. القصد من السؤال احيانا بيبقى سؤال بنحطه علشان نشوف هيتلخبط الطالب ولا لا، هو ثابت في اجابته ولا لا. فالعلة في قول الشيخ الاسلام ابن تيمية كل ممثل معطل، ممكن تكون الإجابة اللي فاتت العلة في قول ابن تيمية أو السؤال اللي فات كل معطل ممثل، هنا بقى قلبينها كل ممثل معطل. فإيه العلة في قوله كل ممثل معطل؟ أن الممثل يؤول النصوص، لا، إن الممثل عطل الصفة الحقيقية لله التي دل عليها النقل، صحيح. أن الممثل يستخدم قياس الأول، قياس التمثيل، أن الممثل يستخدم قياس التمثيل، صحيح الممثل بيستخدم قياس التمثيل، بس مش هي دي العلة في قول ابن تيمية كل ممثل معطل. العلة إن الممثل عطل الصفة الحقيقية لله، فالإجابة هي الثانية. طب الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا هي الثانية، فهنقول تسليم الإجابة صحيحة الحمد لله. لغاية كده 56 سؤال مركز معاكم انا، يعني تركيزي عشان السن والحكم بتاع الظروف الصحيه بتاع الواحد ممكن التركيز يقل او ان نفسي اغلط في الاجابه، بس انا بقول يا رب استرها لغايه ما تعدي الحلقه بتاع الاجابه ديت، لان تركيز الطالب الدارس بيختلف حتى عن تركيز اللي وضع على الاختبار. الحمد لله زي ما قلت لكم ان في 15,000 سؤال الحمد لله قاعده بيانات كبيره جدا عملناها لطلبة العلم، الكمبيوتر بيجمع منها 100 سؤال بسرعة ويبعتها لأي طالب بيسجل معانا أو أي طالب يرغب في الاختبار. الاختبار ده يعني احنا عاملينه طبعا هدية للأمة الإسلامية لمن يرغب في أن يشوف قدراته في فهم مادة العقيدة واستيعابها. ننتقل إلى التالي. السؤال التالي اللي هو 57، الإنسان لا يرى الإنسان ما يحدث في القبر من نعيم أو عذاب، ليه لا يرى ما يحدث في القبر من نعيم أو عذاب؟ لأنه في دار ابتلاء، صحيح. لأن ذلك من الغيبيات، صحيح، اللي بيحدث في القبر غيبي. لأنه خارج عن مجال مدارك المحدودة، صحيح. الإجابة كل ما ورد في النقاط السابقة تسليم، الإجابة صحيحة. طيب ننتقل لبعده. يروى في الحديث، حديث مروي طبعا، لما يكون حديث مروي الله أعلم إذا كان صحيح ولا ضعيف، بيقول لك إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه. لما يعطس هو بيتكلم في قضية يبقى معنى كده أن الرجل ده صادق، هذا معنى الحديث. هذا الحديث لا يقبل عند عوام الناس، لا، عوام الناس هم اللي نشروه. هذا الحديث لا يقبل لأنه معارض للعقل ولم يثبت في النقل ويكذبه الواقع، مظبوط، دي سليم. هذا الحديث يمكن الاستدلال به في فضائل الأعمال، أبدا. فضائل الأعمال إيه؟ كأن واحد دلوقتي لو عطس وهو بيحكي في جريمة فيها شهادة ولا سرق بنك يبقى هو صادق؟ لا طبعا. الإجابة مرت في النقاط 2 و3، غلط. الإجابة اللي هي رقم 2 فقط، ودي من الأسئلة اللي ممكن تلخبط، أما نشوف بقى إحنا نتلخبطنا ولا الإجابة صحيحة. تسليم الإجابة صحيحة الحمد لله، لغاية كده مركز معاكم والسؤال رقم 58 إجابته صحيحة. ننتقل للسؤال اللي بعد كده اللي هو 59. ابن تيمية ولد سنة 661، فهو من حيث التعريف الاصطلاحي، بسم الله، من السلف اصطلاح، يعني من علماء السلف اصطلاح، لا، علماء السلف لازم يكون أدرك عصر خلف القرون لغاية سنة تقريبا 221 انتهى عصر السلف وبدأ عصر الخلف. من علماء الخلف وعلى منهجهم، لا، ابن تيمية هو جاء في الخلف زمنا لكن ليس على منهج الخلف. من الخلف اصطلاح، غلط برضو. يبقى الإجابة هنا ليست في النقاط الأخرى. خلي بالكم أغلب بيدرسوا العقيدة وما بيركزوش مثلا في دورات علمية معنا أو كده، يعني يقولك هو من السلف اصطلاحا، ده ابن تيمية سلف، فلا، السلف اصطلاحا غير السلف منهجا، فالإجابة ليست في النقاط الأخرى. تعالوا نشوف تسليم الإجابة صحيحة الحمد لله، يبقى احنا كده كلامنا مظبوط في الإجابة على السؤال ده. السؤال 59، ننتقل للسؤال رقم 60. لسه 56 دقيقة، بدري إن شاء الله عز وجل، قرابة الساعة يعني، براحتنا. التوحيد عند المعتزلة هو الأصل الثاني من أصولهم الخمسة. لا مش مظبوط. الأصل الأول هو التوحيد، ما ورد في النقاط واحد وثلاثة. إيه اللي ورد في واحد وثلاثة؟ هو الأفضل لمن أراد تنزيه الله تعالى. غلط. الأفضل لمن أراد تنزيه الله عز وجل أن يوحد توحيد السلف، هو التوحيد الذي يؤدي إلى إثبات الصفات. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، دي الإجابة الصح والله أعلم. تسليم الإجابة الصحيحة فعلا. السؤال 60 أجبنا عليه. ننتقل للسؤال 61. البديهيات من مدارك اليقين، والمقصود بها إيه؟ المقصود بالبديهيات المقصود بها الأوليات. صحيح. دلالة الأسباب على نتائجها والنتائج على أسبابها. صحيح. دلالة العلل على معلولاتها والمعلولات على عللها برضو صحيح، لأن السبب هو العلة، معناها العلة في الاصطلاح يعني، والنتيجة هي المعلول. ففي علة ومعلول أو سبب ونتيجة، ودي كلها ترابطها هو الأوليات. فالإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى نسلم الإجابة، الإجابة صحيحة. طيب ننتقل لبعد. التعارض بين العقل والنقل سببه عدم ثبوت النقل، لأن العقل أصل في العلم بالنقل، عدم فهم العقل للنقل. الإجابة في النقاط واحد وثلاثة. اللي هيركز معنا هيلاقي الإجابة في النقاط واحد وثلاثة، عدم ثبوت النقل أو عدم فهم العقل للنقل. تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال بعد. قال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الآية دي عليها بعض التعليقات. لا يجوز تسمية الله بالضار النافع لأنه لم يرد بهما نص توقيفي. دي صحيحة. يجوز تسمية الله بالضار النافع استنادا إلى الاشتقاق من الأفعال الواردة في الآية. هذا غير صحيح على الإطلاق. لا يجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال، وطبعا هنا ما فيش أفعال منسوبة لله عز وجل. يجوز تسمية الله بالنافع ولا يجوز تسميته بالضار، برضو ما ينفعش. يبقى الإجابة ليست في النقاط الأخرى، برضو الإجابة موجودة في رقم واحد. لا يجوز تسمية الله بالضار النافع لأنه لم يرد بهما نص توقيفي. تسليم الإجابة، الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال اللي بعد كده التالي. مدركات الإنسان في الآخرة تختلف عن مدركاته في الدنيا. ليه بقى؟ لأن الآخرة جعلت دار الحساب والجزاء. صحيح. لأن الدنيا جعلت دار الابتلاء. صحيح. لأن الحقائق الغيبية لا يناسبها محدودية المدارك في الدنيا. صحيح. يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى ونسلم الإجابة تسليم، الإجابة صحيحة. الحمد لله لغاية كده ماشيين كويس. كده السؤال 64 اتحل. ننتقل للسؤال 65، والوقت المتبقي لسه ساعة. ده بدري يعني، إن شاء الله نخلص بدري. طبعا أنا عشان بقرأ السؤال وبعلق عليه فبياخد وقت، لكن الطالب ما بيركز على طول وفي إجابته بيبقى سريع، فممكن اللي مذاكر ما ياخدش الامتحان منه ساعة. توحيد العبادة عند السلف الصالح يدل على توحيد الربوبية بالتضمن ولا بالمطابقة ولا باللزوم؟ ولا الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى. طبعا يدل توحيد العبادة على توحيد الربوبية بالتضمن، وإحنا قلنا الكلام ده ووضحناه في المحاضرات. تسليم الإجابة صحيحة. نيجي للتالي. مثل الروح ومثل الجنة ضربهما شيخ الإسلام التيمية بأي نوع من أنواع القياس؟ بقياس عشان يثبت الصفات يعني، بقياس الشمول ولا بقياس التمثيل ولا بقياس الأولى ولا كل ما ورد في النقاط الأخرى؟ طبعا بقياس الأولى. ضرب مثل الروح مثل الجنة. تسليم الإجابة صحيحة. شوف السؤال 67. موقف المسلم من الأسماء المشهورة التي لم تثبت في الكتاب والسنة. أسماء المشهورة طبعا لجماعة الودي المسلم، يعمل فيها إيه؟ يسمي الله بها على اعتبار أن كثيرا من العلماء السابقين قاموا بشرحها في كتبهم؟ لا، شرح العلماء للأسماء المشهورة مش معناه أن هي صحيحة. لا يسمي الله بها وإن اشتهرت، لأن الأسماء توقفية على النص، هو ده المطلوب. الاسم لازم دليل. طب أنت ما جبتش دليل، يبقى من اللي سمى ربنا به؟ يسمي الله بها على اعتبار دلالتها على الكمال المطلق. حتى لو دلت على الكمال المطلق، فمن اللي حدد الكمال المطلق لله عز وجل؟ وبعدين فين الكمال المطلق في تسمية الله بالضار أو تسميته بالمزل أو بالمنتقم على الإطلاق؟ لازم يكون الأشياء كما وردت في النص. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، الإجابة رقم 2 لا يسمي الله بها وإن اشتهرت، لأن الأسماء توقفية على النص. تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال رقم 68. قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك. يجوز تسمية الله الشارح اشتقاقا من الفعل شرح، شرحة. خلي بالكم برضو زيها الشارع، الشارع لغة، لكن اصطلاحا ما ينفعش نقول شرع لكم من الدين يبقى هو الشارع. طب يقول لك تم تعريف الواجب في الأصول، يقول لك الواجب ما أمر به الشارع على سبيل الحكم والنزام، هم يقولوه على سبيل المعنى اللغوي، لكن الصواب أن تقول ما أمر به الله على سبيل الحكم والنزام، أو ما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم على سبيل الحكم والنزام. لكن الشارع من ناحية اللغة ما فيش مشكلة، إنما من ناحية التوقيف نقول لك يجوز تسمية الله الشارع اشتقاقا من الفعل شرع، لا ما ينفعش. لا يجوز تسمية الله الشارع لأنه لا يدل على الكمال، برضو الإجابة دي مش مظبوطة. لا يجوز تسمية الله الشارح، معلش الشارح يعني، لعدم ثبوت النص، هي دي الإجابة المظبوطة. يجوز تسمية الله الشارح بشرط أن يكون الاسم مقيدا، لا هو ما وردش أصلا اسم مقيد، يعني الشارح ما وردش اسم مقيد ولا الشارع ورد اسم مقيد، لكن الإجابة الصحيحة لا يجوز تسمية الله الشارح لعدم ثبوت النص. تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للتالي. العقلاء لا يتكلمون بألفاظ مجردة عن الإضافة، عن الإضافة إلى مسمياتها. العقلاء لا يتكلمون بألفاظ مجردة عن الإضافة إلى مسمياتها أو غير مخصصة بأصحابها، وما ذكر من الصفات الخبرية في كتاب الله. يهم التشبيه لأنه مخصص بالإضافة إلى الله، طبعا ده غلط. لا يهم التشبيه لأنه مخصص بالإضافة إلى الله، دي صحيحة، الثانية دي صحيحة. ويوهم التشبيه لأنه بس ما أقدرش أحددها لما أقرأ كله. يوهم التشبيه لأن الصفة عند التجرد قد تضاف إلى المخلوق، الصفة عند التجرد دي مش عن التجرد، اسمها عند التجرد، غلطة إن شاء الله ممكن نتباركها إن شاء الله عز وجل. يوهم التشبيه، السؤال رقم 69. يوهم التشبيه لأن الصفة عند التجرد قد تضاف إلى المخلوق. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، هي الإجابة رقم 2 لا يهم التشبيه لأنه مخصص بالإضافة إلى الله. تسليم الإجابة صحيحة الحمد لله. ننتقل للسؤال اللي بعده رقم 70. أي العبارات أدق في العلاقة بين العقل والنقل؟ وطبعا السؤال ده سؤال سهل مش صعب ولا حاجة. أي الإجابات اللي هي أدق في العلاقة بين العقل والنقل؟ الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل للعقل. العبارة دي محتاجة نظر. الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل، لأن لو في عقل فزدان وموص صريح ما تنفعوش برضو قيادة الهداية. ليه؟ لأن هو نفسه فطرته فزدان، شايف النص موش يعني ما النص سليم، لكن هو موش شايفه كده. القرآن والسنة من أفضل ما يمكن في قيادة البشرية، أو أفضل ما يمكن لقيادة البشرية، وفي ناس دلوقتي بيعترضوا عليه وباسم عقلاء. لكن الهداية الحقيقية تكمن في قيادة النقل الصحيح للعقل الصريح، دي الإجابة الدقيقة. الهداية الحقيقية تكمن في قيادة العقل النقل أبدا. يبقى الإجابة رقم 3 هي الصحيحة. تسليم الإجابة صحيحة زي ما انتم شايفين. لغاية كده 70 سؤال الحمد لله ما غلطناش فيهم. طيب التوحيد، واحد يقول احنا عايزين تغلط في سؤال علشان نشوف لو غلطنا نعمل ايه، نخليها لاخر سؤال نشوف ونجاوب عليها غلط عمدا، بس ايه ما فيش لها لازمة يعني عشان يبقى الاجابة كلها متكاملة. السؤال 71 بيقول: التوحيد هو الاصل الاول من اصول الخمسة عند المعتزلة، وسطروا تحته تحت الاصل الاول اللي هو التوحيد تعطيل الصفات، القول بان العباد يخلقون افعالهم، تقديم النقل على الرأي. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى. لو إحنا نظرنا الإجابات هنلاقي فيه إجابة واحدة بس اللي صحيحة، سطر تحته تعطيل الصفات، لكن القول بأن العباد يخلقون أفعالهم ده سطروا تحت الأصل الثاني، وتقديم النقل على الرأي طبعا ده عكس مذهب المعتزلة تماما. يبقى هي الإجابة رقم 1، تسليم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل اللي بعده. اسم الله القدير يدل على ذات الله وصفة القدرة بدلالة التضمن؟ غلط. بدلالة اللزوم؟ غلط. بدلالة الالتزام؟ غلط. الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى؟ نعم، لأن الإجابة دلالة المطابقة. نعم، فنسلم يطلع الإجابة صحيحة. السؤال اللي بعد كده: مصطلح الإيمان الذي ورد تعريفه في حديث عمر الخطاب المعروف بحديث جبريل. مصطلح الإيمان ده شاهد لتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، صح. شاهد لتوحيد العلم والخبر، صح. شاهد لتوحيد المعرفة والإثبات، صح. كل ما ورد في النقاط السابقة دي أدق إجابة، تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل للسؤال 74: أقصى حدود العقل الصريح، يعني العقل آخر حاجة يقدر يتوصل إليها فيما يتعلق بالغيبيات، أن يتعرف بمفرده على وجود الخالق من خلال ترابط الأسباب، صح. أن يتعرف بمفرده على أسماء الله وصفاته، غلط. أن يتعرف بمفرده على المنهج الأسمى في عبودية ربه، غلط. الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى غلط، يبقى هي الإجابة رقم واحد، أن يتعرف على وجود الخالق بس، تسليم الإجابة صحيحة. انتقل للسؤال 75: هانتين، مذهب السلف وسط بين التمثيل والتعطيل. ليه؟ لأنه مذهب شمولي مبني على تصديق خبر الله وتنفيذ أمره، الأولى. يؤمن بوجود قدر مشترك وقدر فارق بين الخالق والمخلوق، يؤمن بالمنهج الوارد في قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كل ما ورد في النقاط الأخرى. الثلاثة دول صح كلهم، وعبارات دقيقة، فالعبارة الصحيحة كل ما ورد، أو الإجابة الصحيحة كل ما ورد في النقاط الأخرى، تسليم الإجابة صحيحة. سؤال 91: العامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف، العامل المنهجي في تحديد مصطلح السلف، تقديم العقل على النقل، غلط، مش هو ده العامل المنهجي. تأويل النص إذا عرض العقل، غلط. تفويض المعاني الدالة على الغلبيات إلى الله عز وجل، غلط. الإجابة ليست في النقاط الأخرى، تسليم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل بعد كده السؤال 92: أشار أحمد بن أبي دؤاد على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، بدلا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي دفعه إلى ذلك هو اعتقاد أن السمع في حق الله لا بد أن يكون بوز أو جارحة كالمخلوق، صحيح، هذا معتقد أحمد بن أبي دؤاد. تحريف لكلام الله لينفي وصفه تعالى بأنه يسمع بأذن ويبصر بحدقة، نعم هذه نيته وهذا سعيه. استخدام قياس التمثيل والشمول في الحكم على الغيبيات، وهذا فعلا ما وقع فيه، يبقى الإجابة كل ما ورد في النقاط الأخرى، الإجابة كده صحيحة. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال التالي: دعا الله عز وجل عباده إلى النظر في المخلوقات للاستدلال على وجوده، للاستدلال على صفاته بقياس التمثيل، الإجابة الثالثة للاستدلال على صفاته بقياس الشمول. كل ده غلط ما عدا الأولى، الإجابة ليست في النقاط الأخرى، لا، هي الأولى هي الصواب، والله أعلم، تسليم الإجابة صحيحة. طيب، من الأسماء التي لم يرد بها توقيف في الأسماء المشهورة، دي عايزة تركيز، الأسماء التي لم يرد بها توقيف، يعني ما ردش نصها في القرآن والسنة في الأسماء المشهورة: الأحد، المانع، المزيل، المقسط، العدل. الأحد ما وردش في الأسماء المشهورة، لم يرد بها توقيف في الأسماء المشهورة، لكن المانع والمزيل والمقسط والعدل دي وردت في الأسماء المشهورة وورد بها توقيف، فالإجابة هنا ما تنفعش. ليه؟ لأن الأحد ورد به توقيف هو موجود في المشهور. المبدئ، المعيد، المعطي، المعطي موجود مع المبدئ والمعيد، المبدئ والمعيد وردت في الأسماء المشهورة وما وردش بها توقيف، بس المعطي ورد به توقيف. الواجد، الماجد، الخلاق، الواجد الماجد وردوا في الأسماء المشهورة ولم يثبت في نص صحيح للواجد ولا الماجد، لكن الخلاق ورد، يبقى الإجابة ليست في النقاط الأخرى، بسم الله الإجابة صحيحة، يبقى كده الرقم 4 هو الصحيح. ننتقل إلى السؤال رقم 95. من فسر اليدين في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان بالنعمة كان تفسيره عند الخلف اللي يقول بل يداه مبسوطتان، اليد معناها النعمة، التفسير ده عند الخلف، خلي بالكم يقول عند السلف تفسير الكلام ده عند الخلف أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل، لا ده عند السلف مش عند الخلف. كان تفسيرا صحيحا مقبولا عند الخلف، نعم. كان تأويلا باطلا بغير دليل عند الخلف، لا ده تأويل مقبول صحيح. يبقى ما ورد في النقاط 1 و2 غلط، يبقى هو الإجابة الثانية عند الخلف تفسير صحيح مقبول، تسليم الإجابة صحيحة موافق. ننتقل إلى السؤال اللي بعده اللي هو رقم 96. طريقة السلف في نفي الصفات، طريقة السلف في نفي النقص عن صفات الله، الإجمال في النفي، طريقة السلف في نفي النقص عن صفات، الإجمال في النفي، النفي المتضمن لإثبات كمال المقابل، الأولى صح والثانية صح، يبقى ما ورد في النقاط 1 و2 صح، الإجابة ليست في النقاط الأخرى غلط، يبقى هي الإجابة رقم 3 ما ورد في النقاط 1 و2، تسليم الإجابة صحيحة بحمد الله. ننتقل للسؤال 97. طبعا الأمور هانت هي. الدليل على أن التوحيد كان اصطلاحا سائدا بين السلف منذ عصر النبوة، التوحيد اصطلاح سائد بين السلف منذ عصر النبوة، الدليل إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابن جبل إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. صحيح، واضح جدا أن مصطلح التوحيد والمقصود بتوحيد العبادة. حديث أبي سفيان لما سأله هرقل ملك الروم ماذا يأمركم محمد، قالوا يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم. مظبوط. ما ورد في 1 و2 الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى، لا هي ما ورد في 1 و2 ده دليل على أن التوحيد كان معروف بين السلف الصالح، تسليم الإجابة صحيحة. ننتقل إلى الإجابة رقم أو السؤال رقم 98. سبب انعدام رؤية الإنسان للأشياء، الإنسان لا يرى الأشياء لخفاء المرء أو ضعف الجهاز الإدراكي للرأي، أو خفاء المرء وضعف الجهاز الإدراكي للرأي، طبعا كله صحيح بس الأصح رقم 3، الإجابة ليست في النقاط الأخرى لا موجود، يبقى هي رقم 3 هي السليم، تسليم الإجابة صحيحة. تمام. ننتقل بعد ذلك إلى السؤال اللي هو رقم 99. العلة في قول ابن تيمية رحمه الله المعطل يعبد عدما، المعطل يعبد عدما، اختار الإجابة الصحيحة. المعطل يعبد عدما أن المعطل نفى دلالة النصوص على إثبات أوصاف حقيقية لله تعالى. صحيح، المعطل نفى دلالة النصوص على إثبات أوصاف حقيقية لله تعالى تليق بجلاله. أن الذي لا وصف له مطلقا لا وجود له فهو عدم محض. مظبوط. يبقى الإجابة ما ورد في النقاط 1 و2، الإجابة ليست في النقاط الأخرى لا ما ورد في 1 و2 هي دي الإجابة السليمة، تسليم الإجابة صحيحة. طيب ننتقل للسؤال الأخير اللي هو 100. الإيمان في باب الأخبار، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ده الإيمان في باب الأخبار صحيح. الإيمان في باب الأخبار تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. طبعا تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان دي الإيمان في باب الأمر. ما ورد في 1 و2 1 صح و2 غلط، يبقى الإجابة رقم 3 برضو غلط، الإجابة غير موجودة في النقاط الأخرى برضو غلط لأنها موجودة في رقم 1، فهنحدد رقم 1 ونقول تسليم الإجابة صحيحة. كده انتهى الاختبار. احنا آثرنا أن يكون فيه بعض الأسئلة حوالي 15 سؤال يعني متروكة للطالب اللي هو حضر معنا دورة أصول العقيدة في المشروع اللي هو مشروع تعليم عقيدة للسنة والجماعة في خلال 1 شهر، إن هو يعني يبقى عنده قدر من الأسئلة يختبر نفسه فيها ويحاول يجربها. والمسألة زي ما وضحت ان الاختبار محتاج لتركيز، ومحتاج ان هو حتى لو عجز ان هو يجاوب على الأسئلة يقدر يعيده تاني، لان الاختبار مفتوح ما فيش فيه يعني باسورد ولا شيء من هذا القبيل. هو اول ما بيفتح الاختبار ابدأ الاختبار على طول، زي ما قلت بيدخل البيانات، اي بيانات، فالبيانات اللي بيدخلها يعني اسمه، بيدخل مثلا عاوز استرجم الرقم العلمي، يعمل رقم وهمي، يدخل اصول العقيده ككلمه اللي هي في الخانه الثالثه، وبعد كده بقى يبدا الاجابه على الاسئله زي ما بدانا من بدايه الاختبار في الحل ونموذج، ويركز ويحاول ان هو يوزع وقت الاختبار على الساعتين لغاية ما يستوعب المادة اللي موجودة في الاختبار ويهضمها، حتى أكد له على المادة اللي هو درسها. ده بالنسبة لعامة المسلمين اللي موجودين في العالم اللي هم عايزين يجربهم نظام الاختبارات بتاعتهم. لكن لو في واحد حب ان هو يعني ياخد الشهادة من دار العقيدة المصرية او يعني يدرس ويتابع، فالمسألة زي ما قلنا بسيطة جدا جدا. هو كل اللي مطلوب منه بس بيبعت الأوراق اللي تثبت ان هو حاصل على الثانوية العامة او ما يعادلها، بيبعت برضو آخر صورة مؤهل حصل عليها، بيبعت صورة البطاقة الشخصية بتاعته او الهوية وصورة جواز السفر. الكلام ده من داخل مصر ممكن بيسلمه باليد، من خارج مصر او حتى من المحافظات الاخرى يستطيع ان هو يرسل عن طريق البريد الالكتروني من خلال الموقع، يعني يدخل على الموقع ويبعته، او البريد الالكتروني اللي بيطلع على الشاشة في البداية، وبنبعت له اختبار زي ده كده مشفر ما يعرفش طبعا يجاوب عليه الا لما يتصل علينا ويقول الساعة انا دلوقتي الساعة كذا، فنديله الباسورد ونحسب له ساعتين، وبيرد علينا بعدها مباشرة بعد انتهاء الساعتين بنموذج الإجابة اللي هو حله، واحنا اللي بنقوم بالتصحيح او البرنامج نفسه فيه نظام للتصحيح لو بعتناه له. ايضا فيما يتعلق بموضوع الاختبار الشفوي بقى. الاختبار الشفوي في مصر للي بعد بنختبره عن طريق اللقاء المباشر، انهم بيجي لنا هنا مقر دار العقيدة المصرية، او ان احنا بنختبره عن طريق الهاتف تليفون لما يكون هو مستعد وجاهز وحصل على الدرجة اللي هي مطلوبة في الاختبار التحريري. ويعني بمدة الاختبار بتقعد حوالي ربع ساعة لنص ساعة حتى نتأكد ان استوعب المادة بشكل جيد. ايضا بالطلبة اللي هم خارج مصر، خارج مصر عن طريق الغرفة الصوتية لنور الوحيين، هو ممكن بيحضر في وقت معلوم احنا هنحدده ان شاء الله عز وجل، ويبقى في الاختبار الشفوي عن طريق التفاعل بالسؤال والجواب في هذه الغرفة، وقت محدد باسماء محددة بنحاول نختبرهم ونتأكد ان المعلومة وصلت لهم بشكل جيد. الطالب لما بينجح بنكتب له شهادة بانه درس هذه الدورة واستوعبها استيعاب جيد، وبنبعتها له الى مكانه في بلده، او بيجي يتسلمها هو من دار العقيدة المصري. ده نظام التعليم. لكن في الاصل، في اصل الدورة زي ما بقول ان عامة الناس اللي هينتفعوا بها ان شاء الله عز وجل يحاولوا ان هم يركزوا في الاختبار ويجاوبهم ويختبروا نفسهم مرة او اثنين او ثلاثة لغاية ما يتأكدوا. وبرضو كتاب اصول العقيدة موجود نسخة مجانية منه زي ما قلنا في البداية، يقدر ان هو ينزله ويحل الاختبار الاخير اللي موجود في اخر الكتاب. في اختبار زي كده برضو موجود في اخر الكتاب، نموذج الاختبار والاجابة بتاعته، ومن خلال هذا الاختبار اللي احنا عرضناه الان في هذه الحلقة والاختبار اللي موجود في اخر الكتاب يقدر يقيم نفسه في استيعابه. بس احنا بنقول بس يدعي لنا ان ربنا سبحانه وتعالى يعني يكرمنا في الدنيا وفي الآخرة، وكذلك يجعل ذلك في ميزان حسناته وفي ميزان حسناتنا ايضا. ده المطلوب منه بس الدعاء، ويكون هو استوعب المادة ونقلها بأمانة، ويلتزم بمنهج أهل السنة والجماعة. ده بالنسبة للي هم بيتابعونا من غير اشتراك أو من غير يعني مشاركة في إن هو يدرس عندنا دورة أصول العقيدة. ودورة أصول العقيدة زي ما أنتم عارفين مهمة جدا جدا، لأن هي اللي بتميز المسلم وصفة المسلم. إذا كان الشخص يعني عقيدته على المنهج ولا مخالف للمنهج، اللي بيحدد الكلام ده فهمه لأصول الاعتقاد في باب توحيد الأسماء والصفات. وانت شفتوا تقريبا على مدار الحلقات اللي أذيعت في هذا الأسبوع 30 حلقة أو 29 حلقة بالإضافة لهذا الاختبار، يبقى كده 30. الحمد لله استوعبت عقيدة أهل السنة والجماعة في الغيبيات وفي توحيد الأسماء والصفات. وإن شاء الله عز وجل في الدورات المتبقية اللي احنا إن شاء الله بنفكر إن احنا نعرضها بعد دورة أصول العقيدة، اللي هي دورة مثل القدير توحيد الربوبية والإيمان بالقضاء والقدر والحكمة والتدبير، وأيضا دورة كاملة عن توحيد العبادة وحقيقة الإيمان، قضايا الشرك والحديث عن الشرك وأنواعه وأسبابه، موضوع اللي هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أركان الإيمان وأنواع الكفر وقضايا الإيمان وموضوع العمل وموقعه من الإيمان. الكلام ده برضو كله يعني محتاج إلى بسط وإلى شرح في دورة أخرى. لكن لو قلنا مثلا شهر واحد عكف على القناة لمدة شهر، يعني والعكف بمعنى عكف يعني انقطع تماما بس عشان يتلقى العلم في شهر، فيقعد في الأسبوع ده يسمع بعض المحاضرات هتفوت. يعني بعض الناس قالوا ان في محاضرات ما بقدرش تتابعها لانها بتيجي بالليل من وقت متاخر في وقت نوم واحنا ما بنقدرش. احنا بنقول لو انت اعتكفت لله عز وجل بحيث ان انت تتابع المحاضرات وتركز وتكتبها، فطبعا استيعابك لها في اول مره ما بقاش زي تاني مره. لو فاتتك محاضره حاول تسجلها على الموبايل او تسجلها في البيت في الفيديو او تسجلها على كاميرا او شيء من هذا القبيل وتسمعها انت، وبعد كده تعيد الأسبوع اللي بعده. هنحاول إن شاء الله في الأسبوع اللي بعده يعني نحرك المواعيد محاضرة بحيث تتناسب مع كل الأوقات على مدار امتداد العالم العربي، لأن الوقت إحنا لو قلنا الساعة 2 مش مناسبة لبعض الناس اللي موجودين في مصر، لكن ربما تكون مناسبة للي موجود في المغرب، أو تكون مناسبة للي موجودين مثلا في العراق وفي إيران على اعتبار ان هناك بيبقى بعد الفجر. فالوقت طبعا مناسب للناس على امتداد الرقعة اللي بتغطيها قناة البصيرة الفضائية او اللي بيغطيها القمر الصناعي النايل سات. فانتوا هتتحملوا معنا لغاية ما نخلص دورة اصول العقيدة، واحنا بنعيدها كلها على بعضها بنفس الطريقة مرة واثنين وثلاثة واربعة لغاية الأسبوع الرابع بإذن الله تكون استوعبتم المادة بشكل جيد. ودورة أصول العقيدة غطينا بها تقريبا عامة المسلمين، وأنا بنصح نصيحة أن طلبة العلم يتجردوا لطلب العلم، يتجردوا لمعرفة الحقيقة، لأنه بعد ما يعرف هذه المحاضرات حتنكشف له قضايا كثيرة جدا جدا من اللي موجودة على الساحة، وهيفهم الواقع اللي عايش فيه وأين المنهج. لأن الأمة الإسلامية الآن بتتمخض عن يعني طائفة من أصحاب الحق اللي هم يرغبون فعلا بإخلاص وصدق في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تكون الرفعة للإسلام، إن هم بس يتحسسوا الطريق، هو فين الطريق اللي يمشوا عليه. لأن شايفين طبعا التخبط اللي موجود فيه الأمة الإسلامية، إيه السبب الموجود بحيث يتنازع الناس بهذا الشكل؟ لأن الناس كلها إما تربت على أن يتعصبوا لشيخ أو يتعصبوا لجماعة أو ينصروا جماعة ويظنون أنهم ينصرون دين الله عز وجل. إحنا عايزين الكل يتوجه إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعصبون لشيخ ولا يتعصبون لجماعة ولا لطائفة، ولكن يبقى طريقه اللي هو الطريق الذي يؤدي إلى دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فإحنا بندور على التربية والطاعة لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم, بحيث اللي يوجهنا محمد صلى الله عليه وسلم, مش اللي يوجهنا شخص, أو نرى الإسلام في صورة شخص, الشخص ده أخطأ يبقى الإسلام أخطأ, الشخص ده أصاب يبقى الإسلام أصاب, أبدا. أنتوا شفتم يعني في الواقع أمثلة عملية مش محتاجة الكلام كتير, الذين صاروا وهم يعني يثقون ثقة عمياء في شيخ من الشيوخ أو في جماعة من الجماعات أدت إلى كوارث أحدثت بلاء في الأمة الإسلامية. لكن الجيل الصاعد والشباب إن شاء الله الواعد اللي احنا أملنا فيه بعد الله تبارك وتعالى, إن هؤلاء يتعلمون الأمانة ويدرسون العقيدة, كيف يأخذونها من نبعها الصافي, كيف يتمسكون بكتاب الله وبسنة رسوله, لا ينظرون إلى مشهور في العادة ولا مشهور في الدعوة ولا مشهور في فلان, مع احترامنا طبعا للجميع, لكن ننظر إلى الدليل ونقول الحق أحب إلينا من فلان أو فلان, فكيف نتأصل في هذا الحق ونفهمه, كيف ندرس أصول العقيدة. بفضل الله تبارك وتعالى كانت قناة البصيرة رسالتها الأصلية هي هذه, تعليم الأمة الإسلامية أصول الاعتقاد, وده الحمد لله يعني بفضل الله عز وجل تخصصنا اللي احنا يعني بنؤثر ان القناة تكون منصبة في توجهها على جوانب العقيدة, لان الجوانب الاخرى موجودة في مواطن اخرى كثيرة اعلاميا, سواء في القنوات الاخرى او عند كثير من الشيوخ, سهل انك انت تحصل الفقه من مفتي وتسأل في برنامج فتوى عن سؤال نقدر اي واحد يجاوب عليه او كده يعني, لكن جانب الاعتقاد احنا بنحاول نستثمر وقت القناة بكل ما نستطيع الى هذا الجانب, وبنحاول برضو ان يكون فيها نوع من التفاعل في حدود امكانياتنا المتاحة الان, وربنا سبحانه وتعالى ييسر, وبعض اهل الخير يعني يرسل الينا الوسيلة اللي فيها البث المباشر, بحيث نقدر نخاطب الناس ونتفاعل معهم في تعليم العقيدة, ويكون طلبة العلم عندهم الباب للسؤال والإجابة. وصراحة كثير من الناس بيحاول ان هو يعني عايز يعرف كل جوانب العقيدة من أولها إلى آخرها, وكل ما يتعلق بالجماعات وكل ما يتعلق بالفرق والمذاهب والرد على الشيعة والرد على النصارى, لأن الآن في هجمة شديدة جدا جدا على الإسلام والمسلمين. بس طبعا الواحد على قدر طاقته ووسعه, احنا عاملين مجموعة برامج كبيرة, ويعني زي ما انتم عارفين الواحد جهده جهد مقل وطاقته برضه محدودة, لكن ايا كان احنا بنقول قناة البصيرة تنتفع منها على قدر الوسع والاستطاعة. هذا الاختبار الحمد لله يعني سمنا حوالي 15 سؤال كفكرة اقترحها بعض اخواننا في الفاصل, على اساس ان احنا ايه يعني نخلي طالب العلم يشارك في الاجابة ويشوف, كاختبار له صغير في حدود 15 سؤال يستطيع من خلال الطريقة اللي اتعود عليها ان هو يجاوب ويتفاعل, وان شاء الله عز وجل لعل تكون هذه الجلسة التي قضيناها سويا في الإجابة عن اختبار أصول العقيدة التابع لمشروع تعليم الأمة عقيدة أهل السنة والجماعة, أو أصول الاعتقاد توحيد الأسماء والصفات وعقيدة الأمة في الغيبيات بطريقة سهلة وبسيطة ومريحة, ونحتسب ذلك عند الله عز وجل, وربنا سبحانه وتعالى يجعل ذلك يعني زخرا لنا يوم نلقاه. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع, وأن يبارك في كل المشاهدين الذين يتابعون عبر قناة البصيرة الفضائية, ونسأل الله أن يديم هذه النعمة ونبلغ الرسالة للأمة الإسلامية كأمانة نؤديها كما حملناها عن السابقين. فيعني إلى هذا الوقت إن شاء الله عز وجل إحنا برضو في انتظار أي استفسار أو أي سؤال عبر رسائل الشريط المتحرك اللي موجود على القناة أو عبر الإيميل, إحنا على طول حتى لو رسالة جاية على الإيميل بننشرها في القناة لما تكون رسالة مهمة أو رسالة متعلقة بشيء ينفع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.